بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، لا شك أن للدعوة وسائل عديدة، ومن أقوى هذه الوسائل الشريط الإسلامي. من أجل هذه الغاية تشرفت تسجيلات منار الإسلام بتسجيل هذه المادة التي ستكون في هذه الليلة وفي مثلها من ليالي الأسابيع الآتية إن أحيانا الله وأمد في أعمارنا، ستكون كما قلت في مواعظ عامة لا نتقيد فيها بكتاب معين ولا بموضوع معين. وكان في نيتي أن أكمل الموضوع الذي بدأناه في مسجد الدفنة حول تحفة المؤمنين الموت، وأن لقاء الله جل وعلا هو أحب شيء عند عباد الله الأبرار. كان في نيتي أن أكمل هذا البحث الذي بدأناه، ولعله يحتاج إلى 3 مواعظ أو 4 نتدارسه إن شاء الله في المواعظ الآتية. أما هذه الموعظة فبعض الإخوة الكرام أشار علي بها، وحقيقة الموضوع نافع ينبغي أن نقف عنده، كما أشار عدد من الإخوة إلى موضوعات أخرى. أسأل الله أن يمكنني ويعينني على تلبية رغباتهم والكلام على هذه الموضوعات التي اقترحوها ورأوا مصلحة في الكلام عليها. أما هذه الموعظة فستكون حول ضابط سلوك المؤمن، حول بيان ضابط سلوك المؤمن وميزان أفعاله والمقياس لجميع أحواله. ما هو ضابط أفعال المؤمن في هذه الحياة؟ ما هو ميزان أفعاله؟ ما هو المقياس لجميع أحواله في جميع شؤونه فعلا وتركا؟ الحمد لله يرحمك الله. حبا وبغضا، تصديقا وتكذيبا، نطقا وصمتا. ما هو المقياس لهذا؟ ما هو الميزان؟ ما هو الضابط لما يأتي به الإنسان في هذه الحياة ويذر، يفعل ويترك من أعمال ظاهرة أو باطنة، جلية أو خفية؟ ما هو الميزان للمؤمن في هذه الحياة؟ ما هو ضابط أفعاله كما قلت؟ ما هو مقياس سلوكه وتصرفاته في هذه الحياة؟ إخوتي الكرام، حقيقة المبحث كما قلت جليل نافع، لأنه لا يوجد شأن من شؤون الإنسان يخرج عن هذه القضية. إذا ما حدد الإنسان الميزان والضابط والمقياس لفعله في هذه الحياة سيعيش حياة فوضى، لا يعرف كيف يتصرف ولا أين يمشي. فلا بد إذن من ميزان نزن به كل فعل، وضابط بواسطته نفعل كل فعل ونترك ما نترك، ولا بد كذلك كما قلت من مقياس لجميع أحوالنا في جميع شؤوننا. هذا الضابط والميزان والمقياس ينبغي أن يكون سليما صحيحا ليس فيه خلل ولا فساد، وينبغي أن تكون جهته مأمونة ليس فيها نقص ولا آفة. ولا يمكن أن يوجد ميزان في هذه الحياة ليس فيه خطأ ولا زلل ولا نقص ولا آفة إلا الميزان الذي أنزله الله علينا، ألا وهو شريعته المحكمة، فليس فيها خطأ، بل ولا إمكان لورود الخطأ عليها، فهي كلها حق وصدق. فديننا القويم تنزيل من الحكيم العليم، بلغه إلينا نبينا الأمين عليه الصلوات الله والسلام. وعليه المقياس لأفعالنا والضابط لسلوكنا والميزان لجميع تصرفاتنا هو شرع ربنا، أمره ونهيه، الحلال والحرام. فما أحله الله فعلناه وأحببناه، وما حرمه الله تركناه وكرهناه. هذا الميزان ينبغي أن نعرض عليه كل ما يعرض علينا في أمور حياتنا، ألا وهو شرع ربنا جل وعلا. وهذا الميزان، أعني شرع الرحمن الذي بلغه إلينا نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا الميزان لعقولنا كالشمس لأعيننا. فإذا أراد الإنسان أن يزكو عقله وأن يهتدي في هذه الحياة وأن يصح فعله، فلا بد من أن يعول على هذا الضابط وعلى هذا المقياس وعلى هذا الميزان الذي كما قلت حقيقته حق وصدق، صواب لا خطأ فيه، بل لا احتمال لوجود خطأ فيه. وكيف يكون فيه خطأ وهو شرع الرب جل وعلا الذي يعلم ما يصلح عباده؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وقد تكفل الله جل وعلا لمن جعل جميع أفعاله وتصرفاته وأحواله في هذه الحياة حسب هذا الميزان وهذا الضابط وهذا المقياس، تكفل الله له بأمرين، العاجل والآجل. أما في العاجل في الدنيا فهو على هداية ونور وبينة، وأما في الآجل فهو في سعادة وفوز ونيل رضوان الله جل وعلا ودار كرامته. قال الله جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتومته ولا يشقى في الآخر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في هذه الحياة، وإذا انتفى عنهم الضلال فهم على هداية تامة تامة. وإذا كانوا لا يشقون في الآخرة فهم في أمن وسعادة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أولئك لا يضلون، وهؤلاء في الظلام يتخبطون. ثم البلية العظمى: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ لكن كنت أعمى البصيرة، وإن كانت عيناك تبصران وتريان. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، تركتها وأعرضت عنها، وكذلك اليوم تترك في عذاب جهنم ولا ينظر إليك ولا يعتنى بك، وكذلك اليوم تنسى تهمل. إذن تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وفي بعض الروايات في أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن يهديه الله من الضلال، وأن يقيه سوء الحساب يوم القيامة، وأن يقيه سوء الحساب يوم القيامة. إذن المقياس لأفعالنا والميزان لجميع تصرفاتنا والضابط لجميع أحوالنا شرع ربنا، الحلال والحرام. فما هو حلال فعلناه وأحببناه، وما هو حرام تركناه وكرهناه. من سلك هذا المسلك حقيقة هدي للتي هي أقوى، لأن هذا القرآن هذا شأنه، ومن أخذ به فهو ممن حصلت له أتم أنواع الهداية وأكملها. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. يهدي الله جل وعلا من عكف على هذا الضابط وجعله محور تصرفاته في شؤون حياته التي هي أقوى في جميع أمور، في أمر العقائد، في أمر العبادات، في أمر المعاملات، في أمر الآداب والأخلاق الفاضلات، في أمر الحدود والعقوبات، ولا يوجد ما يخرج عن هذا التشريع الذي نظمه رب الأرض والسماوات. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهذا الضابط كما قلت مصون من الخطأ، لا خطأ فيه بل لا احتمال لوجود خطأ فيه، تنزيلا من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيلا من حكيم حميد. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك هذا القرآن من جعله حكما له في جميع شؤون حياته حصل هذا الوصف أنه يهدى للتي هي أقوى. فهذا القرآن الذي أنزله الله علينا وفيه هذا الوصف الصحة والسلامة والسداد والاستقامة، لا خطأ ولا احتمال لوجود خطأ فيه، فيه حقيقة خبر من قبلنا، وفيه حكم ما بيننا، لا إله إلا الله. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. وهذا الكلام في وصف القرآن نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي ومسند الدارمي، لكن في إسناد الحديث ضعف عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، إلى آخر ما ذكرته. والأمر كما قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله في فضائل القرآن في صفحة 16 بعد أن ذكر هذا الأثر، قال: قصارى أمره أن يكون من كلام علي رضي الله عنه، وهو موقوف عليه وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقب الإمام ابن كثير على هذا الأثر بقوله قال: وهو كلام حسن صحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رواه الدارمي وعبد الله بن المبارك في الزهد، وابن الأنبار في المصاحف، وابن أبي شيبة في المصنف، ورواه الحاكم عن عبد الله بن مسعود مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المستدرك. وكنت ذكرت لفظ الأثر في مباحث النبوة، وهو يشهد لحديث علي رضي الله عنه في وصف هذا القرآن: فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، إلى آخره. هذا القرآن هدانا الله به للتي هي أقوى. ولذلك إخوتي الكرام، الضابط لسلوكنا على الدوام والميزان لأفعالنا والمقياس لتصرفاتنا شرع ربنا جل وعلا. وكما قلت باختصار، المقياس لذلك كلمتان اثنتان: حلال وحرام. هذا الأمر هو الفارق بين المهتدين والمبتدعين الضالين، بل هو الفارق أيضا بين الموحدين والكافرين. فأهل الضلال وأهل الكفر على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأصنافهم انحرفوا عن هذا الضابط والميزان والمقياس، فعكفوا على عقولهم، على أعرافهم، على آراء ساداتهم ورؤسائهم عكفوا على مصالحهم وقدموها على شرع ربهم جل وعلا. وهذه طواغيت العالم، العقل، العرف، طاعة المسؤول في معصية الله جل وعلا، المصلحة. إذا قدمت هذه الأمور على شرع العزيز الغفور فهي طاغوت بلا شك. وقد أرسل الله رسوله عليهم صلوات الله وسلامه وأنزل عليهم كتبه لنوحده جل وعلا ولنفرده بالعبادة ولننبذ كل طاغوت يعبد من دونه. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. والطاغوت فعلوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد في الشيء. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في أعلام وإعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 50: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع فهو طاغوت. فطاغوت كل قوم من احتكموا إليه غير شرع الله جل وعلا ومن أطاعوه في معصية الله جل وعلا ومن اتبعوه على غير هدى وبصيرة وبينة. ثم قال: إذا تأملت هذه الطواغيت وتأملت أحوال الناس نحوها وجدت أن أكثر الناس عكفوا على عبادة الطواغيت وانحرفوا عن عبادة الرب المجيد سبحانه وتعالى. الطاغوت أكثر البشرية في هذا العصر وفي العصور الماضية، ونسأل الله أن يلطف بالناس في العصور الآتية، جعلوا مقاييس وموازين وضوابط لأفعالهم ما أنزل الله بها من سلطان، يحتكموا إلى عقله دون التعويل على شرع ربه، يحسن ويقبح ما يستحسنه العقل ويقبحه دون أن ينظر في شرع الله جل وعلا. فإن استحسن الزنا قال إن الزنا حلال، وإن كره تعدد الزوجات قال إن تعدد الزوجات حرام. أنت عندما تتكلم بهذا ما بينتك؟ ما حجتك؟ كل العقل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وآخر طاغوته عرفه وعادته، وهذا الطاغوت كما يقول عنه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله هو أعظم طاغوت وأشنع طاغوت عودي به الرسل، طاغوت العرف والعادة، عادة الناس لا نخرج عنها والخروج عنها مذمة ومنقصة. وهل أوقع المشركين في الشرك والاستمرار عليه إلا التقليد والعرف الذي كانوا يسيرون عليه؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط. فريق آخر يؤله الحكام والمسؤولين ويطيعهم في معصية رب العالمين. ومن المواد الباطلة التي يترنم بها أفراد الجيش في العالم أن الأوامر العسكرية ينبغي أن تنفذ بلا تذمر ولا تردد. لو قالوا لك اضرب بيت الله الحرام ينبغي أن تضربهم، ثم يعلل بعد ذلك هذا بقوله: والجهة التي تصدر الأوامر مسؤولة عنها. ما عندنا أحد مسؤول عن أحد، عندنا كل واحد مسؤول عن نفسه. أن تأمر إنسانا بمعصية الله ثم ينفذ وتقول الآمر مسؤول؟ أعوذ بالله من هذا العمل المرذول وهذا الفضول. يباشر معصية يريق دماء أولياء الله، يخيف عباد الله في الشوارع العامة وأنك تقول أنت المسؤول. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم أما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أوزارهم وأوزار وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. إذن طاغوت آخر وهو طاغوت كما قلت المسؤولين الزعماء الذين جعلوا أنفسهم ندا لرب العالمين طاغوت آخر طاغوت المصلحة. أينما وجد الريال أحب وأبغض فقط، يبغض من أجل ريال، يحب من أجل ريال فقط، يقيم الدنيا ولا يقعدها من أجل ريال، في بيته في سوقه مع أصحابه، ولده لا يصلي، ابنته تسمع الغناء ولا تتحجب، هذا لا يعنيه لا يعنيه، المقصود محافظة على المصالح الدنيوية الخسيسة. طواغيت. طيب هذه الطواغيت التي عكف عليها الناس في هذه الأيام وجعلوها مقياس حياتهم، ما طاعة زعماء أعراف وتقاليد عقول وآراء وأهواء بمقاييس لأفعالهم عنها يفضلون وإليها يردون، ما هو المقياس لنا نحن عباد الحي القيوم؟ مقياسنا شرع ربنا جل وعلا، حلال وحرام، ما كان حلالا فعلناه وإن كان فيه مخالفة للعرف وللهوى وللمصلحة وللمسؤول والحاكم مهما كان شأن هؤلاء، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم على فعل دلالة لخالفناهم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إخوتي الكرام، لابد من أن نتسلح بهذا الزاد في كل وقت، كل فعل تفعله وكل أمر تتركه انظر للدافع لفعله وترك ما هو، لما فعلته؟ لأنه حلال أو لأن فيه مصلحة؟ لأنه حلال أو لأن عقلك استهواه دون التعويل على شرع الله؟ لأنه حلال أو لأن الجهة المسؤولة أمرت به؟ لأنه حلال أو لطاغوت العرف والعادة؟ وهكذا كل ما تتركه ينبغي أن تبحث عن سبب فعله وتركه. فنحن معشر المسلمين، الدافع لنا في كل فعل نفعله أو نتركه شرع الله جل وعلا المتمثل في قضيتين لا ثالث لهما، حلال وحرام. فما كان حلالا أحببناه وفعلناه، وما كان حراما كرهناه وتركناه. إخوتي الكرام، هذا الضابط كما قلت هو الفارق بين الموحد والملحد وبين السني والبدعي، سأقرره إن شاء الله على وجه الإجمال، ثم بعد ذلك سأقسم حالة الناس إلى قسمين اثنين لا تخرج حالة الناس عن هذين القسمين طرفة عين، وكيف ينبغي أن نحتكم إلى شرع الله في هذين القسمين، قوة علمية وقوة عملية. كما قلت أمهد لهذين القسمين بما يقرر وجوب التعويل على هذا الضابط والميزان والمقياس. إخوتي الكرام، إذا كنا ندعي الإيمان فلا بد من إقامة البرهان التام على دعوى الإيمان. الله جل وعلا أخبرنا أن من ادعى هذه الدعوة ثم نقضها بفعله وتحكيم الطواغيت على اختلاف ألوانها في شؤونه فليس هو عند الله من عداد المؤمنين. يقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أحد يقين المصحف آية أخرى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول